مكنونات الإحرام عرفنا بالأمس مكنونات الإحرام وأنها تتلخص في هذه الاغتسال والتنظف والتطيب وإزالة الشعر المباح أخذه كالإبطين والشارب والعانة والتجرد من المخيط وأن يحرم عقب صلاة إن كانت عقب صلاة مغروبة فهذا أكمل وأولى بفعله عليه الصلاة والسلام، وإلا صلى ركعتين وأحرم بعدهما إذا لم يكن وقت نهي. وعرفنا أنه له أن يشترط ويقول لبيك عمرة أو حج أو هما معا، ويقول فإن حبسني حابس فمحلني حيث حبسني، لحديث رباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية يعني مريضة، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. وقد سبق أن ناقشنا هذه المسنونات مفصلة دروس الماضية، ثم بعد ذلك يعني بعد هذا التهيؤ يحرم بما أحب، إن شاء مفرد وذلك بأن يحرم بالحج وحده فيقول لبيك حجة، أو متمتع فيقول لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج، أو يلبي قارنا يقول لبيك عمرة وحجة لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أحرمنا ما أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بهما معا، يعني هذه الأنساك الثلاثة جائزة باتفاق أهل العلم، لكن التمتع أفضل لأنه يحصل فيه نسكين عمرة وحج كل واحد مستقل، ولأنه هو الذي أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فإنه أمره عليه الصلاة والسلام لما طافوا بالبيت وفي الصفا والمروة أمرهم أن أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إذ بهذا يظهر أن التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي، من ساق الهدي معه من محله أو من خارج المواقيت فإنه حينئذ يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، لأنه قيل للرسول عليه الصلاة والسلام لماذا لم تحل مع الناس؟ قال لأني لبست رأسي وسقت الهدي معي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محلة، يعني يوم العيد بعدما يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه وينحر هديه حينها أو وقتها يحل حينئذ. وسيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى لهذه الأنساك الثلاثة في الدروس المقبلة. ثم يقول بعد هذا إذا استوت به راحلته أو إذا صلى عقب ركعتين أو عقب الفريضة أو إذا ركب على راحلته أو استقلت به راحلته على البيدة، يعني يهل بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة على حسب النسك الذي يريد، ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، لأن التوحيد هو أساس الأعمال، فلا يصح العمل إلا إذا سلم العمل من الشرك. أما إذا دخله الشرك فإن العمل يحبط. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يعني يقول الله عز وجل لنبيه: قل لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله انهم ينفعون او يضرون فلا يملكون كشف الضر في الكلية ولا يملكون تحويله من موضع لاخر او من شخص لاخر، عاجزون هم عن هذا وذاك. والذي يملك ذلك هو الله وحده جل جلاله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله اولئك الذين يدعون، يعني اولئك الذين يدعوهم المشركون كالملائكة وعزير والمسيح والأولياء والصالحين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني المدعوون يطلبون من الله سبحانه وتعالى ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويتوسلون بالأعمال الصالحة إليه سبحانه وتعالى. الوسيلة هنا هو كل ما يقرب إلى الله عز وجل من عمل صالح. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، كل يتنافسون في الخير ويتسابقون في كل، عسى أن يكون هو الأقرب وعسى أن يكون هو الأكمل وعسى أن يكون هو الأولى السابق في ذلك. قال تعالى لما ذكر نعيم أهل الجنة قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال: فاستبقوا الخيرات أولئك. فدلت هذه الآية الكريمة على أن هؤلاء المدعوون من دون الله عز وجل هم أنفسهم يطلبون من الله الزلفى والقربى، كل يحرص على أن يكون هو الأقرب وهو الأكمل، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن ما دام أن هذه حالهم فلا يجوز أن يدعون مع الله عز وجل. كما يقال: فاقد الشيء لا يعطي. ولهذا في هذه الآية يظهر بطلان عمل الذين الآن في وقتنا الحاضر يتقربون بالنذور والقرابين ويطلبون المدد من أصحاب الأضرحة، من سواء كانوا صالحين أو غير ذلك، فهذا عمل لا يجوز، شرك. إن مات الإنسان وهو على تلك الحال فلا يقبل منه صلاة ولا صيام ولا حج، فلا يجوز أن يطلب المدد ولا العون ولا كشف الضر ولا جلب النفع ولا الشفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم ذكر في هذه الآية أنهم هم أنفسهم حريصون على ما يقربهم من الله عز وجل، حريصون على ما يقربهم من الله عز وجل. ثم ذكر في الآية الثانية بعدها: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يعني تبرأ من معبوداتي، قال: إلا الذي فطرني. فهذا معنى لا إله إلا الله. إنني براء، هذا معنى قول لا إله مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون. وقوله إلا الذي فطرني هذا في معنى إلا الله. فهذه الآية تضمنت معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، لأنها متضمنة للنفي والإثبات. وجاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فلا يحرم دمه وماله إلا إذا قال لا إله إلا الله عن علم ويقين وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول، وكفر بما يعبد من دون الله من الأنداد والأصنام والأوثان والأضرحة وغير ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل. وسواء كان الشرك في الطاعة أو الشرك في المحبة، وكل هذا من أنواع الشرك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الند معناه الشبيه والمثيل والنظير، وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل. يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحبون الله عز وجل. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن العزة لله جميعا. قال تعالى: أن القوة لله جميعا. أحسن. ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وفي الآية الأخرى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذه الآية: الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. وهذه الآية فسرها النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم، فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. ودل ذلك على أن الشرك أن طاعتهم هذه نوع من أنواع الشرك، وهذا يسمى شرك الطاعة. وذلك النوع الأول يسمى شرك المحبة. فالحاصل أن هذه كلها من أنواع الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. معنى لبيك مأخوذة من لبى بالمقام في المكان إذا أقام به، معناها إجابة لك بعد إجابة، أو إقامة على طاعتك بعد إقامة. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، نفى عن الله عز وجل الشريك مطلقا، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. هذه كلها لله عز وجل، الحمد هو المستحق للحمد وحده، وهو المنعم وحده، والملك ملكه سبحانه وتعالى، لا يشرفه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. ولهذا قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في الآية الأخرى: ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني معين. فالتلبية معناها إهلال بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام هو عمرو بن لحي الخزاعي، وكان قد رأى الأوثان، سافر من بلاد العرب ورأى الأوثان وأعجبته فأدخلها إلى بلاد العرب، فدس في التلبية دسيسة حاول بها تغيير التلبية، فقال في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. دس هذه الدسيسة الخائبة الرديئة، فأضل بها الناس عن دين إبراهيم عليه السلام. وأول ما غيره، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيته في النار يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله. عمرو بن لحي الخزاعي قال: لأنه هو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، فقال أدخل في التلبية: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، أدخل فيها إلا شريكا ولد تملكه وما ملك، يعني ما يجعلونه وسائط من دون الله عز وجل من الأنداد والأوثان والأصنام والآلهة التي ألهوها من دون الله. ولهذا كانت الأوثان منصوبة حول الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح وجد حول الكعبة 360 صنم كلها حول الكعبة، فأخذ قضيبا وأشار إليها عليه الصلاة والسلام وهو يتلو قوله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتهاوت كل هذا الانكسار، وكان فيه إساف على الصفا ونائلة على المروة، وكان فيه أيضا جلات الطائف لأهل ثقيف ومن دان بدينهم، والعزة بنخلة بين مكة والطائف لقريش ومن دان بدينهم، ومناه أيضا كانت بالمشلل قرب الزيت للأوس والخزرج ومن كان في تلك البلاد. فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وأصبحت بلد إسلام، بعث النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأصنام أن يهدمها، فبعث إلى اللات وهدمها، وبعث خالدا العزة وهدمها، وبعث أيضا علي بن أبي طالب إلى منات وهدمها. هكذا أزال النبي عليه الصلاة والسلام هذا آثار الشرك من جزيرة العرب. السلام عليكم. عليكم السلام. ولهذا شيخ ممكن نسأل موضوع الإحرام دقيقتين شكرا وبعدين. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام مديم هذه التلبية في حجه، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة يهلون بهذه التلبية، وبعضهم يزيد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك إله الحق لبيك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، وهكذا يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر عليهم ذلك، فدل هذا على جواز أنواع هذه التلبية. لكن التلبية التي لزمها النبي عليه الصلاة والسلام هي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر الحاج من هذه التلبية، كلما يعني التقت الركبان أو نزل من راحلة أو ركب عنها أو أقبل الليل أو أقبل النهار، يعني كلما تغيرت الأحوال يديم على هذه التلبية باستمرار حتى يصل إلى مكة. فإذا وصل إلى مكة فإن كان معتمرا فيقطع التلبية إذا شرع بطواف القدوم بطواف العمرة، لأن النبي لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى، أو لقول ابن عباس أن المحرم بالعمرة يقطع التلبية إذا شرع بطواف العمرة. وأما الحاج فإنه يستمر على تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة، لحديث الفضل بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم العيد. هذا بالنسبة للمفرد والقارن ومن أحرم بالحج يوم ثمانية يلبون في منى يوم الثامن وفي خروج صعود من عرفات في عرفات بالنزول حتى يرموا جمرة العقبة يوم العيد عندها يقطعون التلبية. وأما المحرم فإن وأما المعتمر فإنه يقطع التلبية إذا شرع في طواف العمرة. هذه من مسنونات الإحرام. بعض أهل العلم يرى أنها واجبة الحنفية يرون أنها واجبة من واجبات يرون أنها لازمة للمحرم وأنه لا بد أن يأتي بها، ولكن الذي عليه الجمهور أنها مستحبة وليست شرط ولا واجب. هذا فيما يتعلق بموضوع التلبية. نعم تقول يا أخي وين السائل؟ السلام عليكم يا شيخ. قدمنا في الطائرة وحرمنا في جدة. أنتم قدمتم منين؟ من فرنسا. فرنسا؟ نعم. طيب ورا ما أحرمتم يوم حليت الميقات؟ ما كناش عندنا علم يا شيخ. ميقاتكم رابغ. رابغ. إيه اللي يأتون من شمال أفريقيا. يأتون من الشام عن طريق الجو أو عن طريق البحر، يعني من طريق قناة السويس. هذا ميقاتهم رابغ. إيه الجحفة والجحفة الآن انجربت، لكن رابغ الآن هو الميقات. أما وقد تجاوزتم الميقات فعمرتكم صحيحة ولكن عليكم دم. دم في دم. يذبحون ذبيحة وتوزعون على فقراء مكة. شكرا. يعني هو سؤال واحد آخر يا شيخ. المبيت في مزدلفة، إما يباش في مزدلفة؟ المبيت في مزدلفة واجب واجبات الحج. ولما يباش يا شيخ؟ عليه يبيت، ليش ما يبيت؟ يعني مع الطواف، الطواف يقول له نمشو يبات إلى نصف الليل أقل شيء. أقل شيء إلى نصف الليل. نصف الليل. إيه الساعة 12 ونصف تقريبا. قبلها لا تنصرفوا أبدا، ولو قالوا لكم مطوفين، لا قالوا مطوفين قالوا لا، إحنا جينا نحج، لابد نكمل حج. وننتظر انتظروا وإياهم وإن شاء الله حتى ينتصف الليل، وينتصف الليل وغاب القمر، وهذا يمكن حوالي 12 12 ونص تقريبا، 30 إن شاء الله أو صرفتم، هذا الشيء. ولكن الأكمل حاضر، والأكمل أن تكون إلى بعد صلاة الصبح، تصلون الصبح وتستغفرون الله عند المشعر الحرام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عاد لما تيسر فلا أقل من نصف الليل. فهم؟ فهم. ما حبس عند الميقات، ما حرمت من الميقات، ما حرموا من الجوع بعد حبس التسليه في جهه اخرى وحرم الناس اللي ركعت فيه. نعيد عن الميقات ولا قريب؟ 1 كيلومتر. ها 1 كيلومتر بعد 1000 متر الى مدينه. والان انتم يقول قال لكم هذا الميقات؟ نعم. قال هذا ميقات ولا ما قال؟ قال لكم هذا ميقات صاحب سائقه؟ ما قلناش. شو نقول؟ احنا اللي يحبسنا تما قلنا باش ترسل هم اللي يرغموا عليه بس وما بغاش بس الحافله. والله شوف يا اخي، اذا كنتم تجاوزتم الميقات فعليكم دم، اذاكم ما تجاوزتم ولا شيء عليكم. والله ما ادري، الله اعلم. قال لك اذا عرفتم اللي تجاوزتم الميقات عليكم دم. اقول اذا تجاوزتم الميقات فعليكم فديه، وان لم تجاوزوا فلا شيء عليكم. هو ما حبش يعقبه ما يعني يريدون ان يضعوا المسؤوليه في رقبه السائق، يعني هو اللي ما حبش ما اراد ان يحبس في الميقات. لازمان يقولوا له مشكله لابد على كل حال من الميقات، يقولوا له اوقف لنا في الميدان. اقول انتم ادرى، اذا كنتم تجاوزتم الميقات فعليكم دم، وان كنتم ما تجاوزتموه فلا شيء عليكم، والعلم عند الله. الشيخ قال لي طاف ولا طاف؟ سعى هو معتمر يروح يسعى ويطفل على بس يسعى ويطفل أصاب أهله أهله معه لا هنا ما في جزاء إلا أن حلق الرأس وهذا يفعل مفصل من الرأس ويفعل مفصل من الرأس عند المعذور هذا جاهل ما تعرف ما يقول الجزاء ما يشبه لكن الإذن لا لا بالنسبة للجبس المخيط جاوب الرأس وما الشطير يسقط ما في أجزاء يسقط عن إذا كان ناسياً جاهل شوف إذا كان متعمد نعم عليه الشعر هنا مسألة الكلابية ولا أحوط له أن يطلع السلف هو أنت واحد ذي يسعى يعني يرجع يلبس لكن بس المسألة كانت عن سقوط الجزء لا الجزء يطلع السلف هذا أرجوك تعرف من عدد أنا ما تعرف إحنا فينا نفس الشيء إنسان إنسان من المدينة أحرم بأبيار علي حج جاء إلى مكة وطاف طواف طواف القدوم ولم يسعى ومرت عليه الآن ثلاثة أيام ماذا حكم الله هو مفرد مفرد إيه على إحرامه ولا على إحرامه إيه ما يخالف من بغى يسعي خلي السعي مع الحج مو مشكلة خليه إيه؟ يوم يوم يوم العيد يوم العيد إن شاء الله يوم العيد إذا طاف طواف الإفاضة سعى معه سعى معه ولا عارف ما عليه شيء ما عليه شيء بالضبط نعم شيخ سلام المسافة يعني هذه حرم كامل يعني متزوج 50 يعني كيلومتر على المحافظة والله ما ادري يا ابن الحلال ما اعرف والله انا المسافه محدده اي بس هنا انا ما في المسافه انا قلت لكم ان كنتم تجاوزتم الميقات فعليكم دم اما انا والله ما ادري انتم احرمتم من الميقات ولا قدام الميقات انتم ادرى بهذا لا ما مثل يعني على الجزائريين ما يسألون انهم حلف الميقات هو انت معهم؟ لا مش معهم اجل الحمد لله يسألون عليه الواحد يسأل على شيخ كل واحد ما يسأل عن نفسه يا اخواني خلوا كل صاحب الحاجه هو اللي يسأل عشان نستفصل اه اللي كنت اعصابك اللي كان يستفيد يا اخواني ارجوكم استريحوا استريحوا لا تشوفوا عيني استريحوا استريحوا استريحوا يسأل الأخ يعني في الحجر الحجر يسأل الأخ عن الصلاة في الحجر الصلاة في الحجر النافلة مشروعة كالصلاة في البيت يعني يصلي الإنسان فيما أحب ركعتين ولا أربع ركعات ولا أكثر ولا يعني كما يفعل يعني كأنه صلى في البيت لأن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إنها تريد أن تدخل البيت قال لها صلي هنا في الحجر فإنه من البيت والحجر فيه حوالي 6 أذرع ونصف تقريبا كلها من البيت اللي يلي البيت هذا من البيت 6 أذرع ونصف تقريبا فمن صلى فيه فحسن ومن لم يصلي فيه فلا شيء يعني جاء الخير واحد إذا رميت حجرة العقبة اللي رمى حجرة العقبة وحلق وعندي عذر عندي عائلة مريضة وبيت في مينين حتى نرمي يوم الثاني والثالث يمكن نحيط الحرام في مينين ولا قبل من يطوف الإفاضة ولا شلون هي السنة رميت جمرة العقبة وحلقت رميت جمرة العقبة وحلقت نعم وبقيت في مينين قبل من يطوف الإفاضة يمكن نحيط الحرام ولا حتى هي تدير الحرام ما يمانع ما في إذا رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك تحبس حرام والقى في مين نحن نرمي يوم الثاني والثالث نعم تبقى في مين ترمي يوم الحادي عشر والثاني عشر ونجي ندير طواف الإفاضة ونجي ندير طواف الإفاضة الحجر رينا الحجاج اللي كيفوتوا العرفة ما يفوتوش الليلن ما يفوتوا ليشان عندهم عذر عندهم رينا الحجاج اللي كيفوتوا ما يفوتوش الليلن كيفوتوا ليشان العرفة يعني يوم ثمانية يوم ثمانية مشى من هنا العرفة يسأل الأخ عنده عذر يسأل الأخ ويقول البيتوتة المقام في منى يوم الثامن والبيتوتة في من الليل التاسع إذا لم يتيسر للحاج ماذا عليه؟ الجواب لا شيء عليه، لأن هذه سنة، سنة إن تمكن من فعلها وفعلها فهذا أفضل، وإلا فلا شيء عليه، يطلع العرفات ولا شيء عليه. سؤال بالله. نعم. إذا فيها أخوان يرجوك صحيح صحيح فيها ليه فيها مرأة مرأة دارت عملية، بعد ما دارت العملية تنصت الريح ما تشدش فيه، تتوضع حد من هنا وتجي تبدأ في الصلاة تصير لها الريح، تو كيف ماشي ما العمل عنها؟ هذه تتوضا لكل صلاة، كل وقت وقت، كل وقت وقت، إذا دخل وقت تتوضا ولا عليه؟ تتوضا وتقعد تصلي به الوقت وخلاص، حتى تقطع الوضوء راجل من خرج شيء بعد الوضوء فلا يضر إن شاء الله. وفي الطواف كذلك حكم الصلاة، حكم الصلاة صار حتى الطواف تتوضا وتخش الطوف وخلاص. وأنت تبي في باب إبراهيم تبي تصلي تتوضا ثاني. إذا دخل الوقت توضأ. لا لا حتى في الطواف، في الطواف اللي معه ريح.